قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. وش اي فوائد حديث الذي ما اخذ الفوائد. طيب في حديث عبد الله بن عمر اذا استاذنت احدكم امراته الى اخره فيه فوائد. اولا انه لا يجوز للمراه ان تخرج الى المسجد بغير استئذان زوجها لقوله اذا استاذنت، فان اذا تدل على وقوع شرطها بخلاف ان تدخل على الشيء المحقق وغير المحقق، واذا لا تدخل الا على شيء محقق لكن لم ياتي بعد. فمثلا اذا قلت اذا قام زيد فقم، قيام زيد محقق ولا غير محقق؟ لا سبحان الله انتبه يا محمد. نعم. كيف تجيب وانت تكتب اذا قام زيد فقم؟ قيام زيد محقق ولا غير محقق؟ محقق، لكني ربطت قيامك بقيامه. اما اذا قلت ان قام زيد فقم فهذا غير محقق. هذا هو الفرق بين اذا وان. فقوله اذا استاذنت كان الامر امر ثابت انه لا بد ان تستاذن، وهو كذلك، يعني لا يجوز للمراه ان تخرج الى المسجد الا باذن زوجها. طيب، ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز خروج المراه الى المسجد، وجه ذلك ان الرسول قال فلا يمنعه، ولو كان خروجها الى المسجد حراما لوجب على زوجها ان يمنعها. ولكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواز بقوله وليخرجن تفلات. التفله يعني التي لبست ثيابا غير جميله ولم تتطيب. ومن فوائد هذا الحديث ان للرجل الولايه على المراه، لان المراه تستاذنه وهو كذلك، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ومن فوائد الآية الكريمة أو من فوائد الحديث أنه لو استأذنت المرأة زوجها أن تخرج إلى غير المسجد فله منع. إيش؟ فله منع. ولكن هل له أن يمنعها من صلة رحمها كأن يقول لا تذهبي إلى أمك، لا تذهبي إلى أبيك، لا تذهبي إلى أخيك وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، ليس له أن يمنعها من صلة الرحم، لأن صلة الرحم واجبة والمنع من الواجب حرام. لكن يستثنى من ذلك إذا رأى أنها إذا ذهبت إلى أمها أو أقاربها أفسدوها عليه، كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى علاقة طيبة بين المرأة وزوجها حاول التعكير. والعجب أن الأم إذا رأت علاقة طيبة بين الزوجة وزوجها، بين بنتها وزوجها، بين بنتها وزوجها، حاولت أن تفسد بينهم كأنها ضرة لها، وهذا من البلاء. على كل حال لا يجوز أن يمنعها من صلة أقاربها ما لم يخشى إفسادها عليه، إفسادهم إياها عليه، ما لم يخشى إفسادهم إياها عليه. طيب، من فوائد الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد لقوله فلا يمنعها، والأصل في النهي التحريم. ويؤيده أن هذا منع حق للغير، منع حق للغير، يعني ليس حقا خاصا بالله حتى نقول لعل النهي للكراهة، بل هو من حق الغير، فإذا منعه فقد منع حق غيره، ومنع حق الغير حرام. ويؤيد ذلك قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله. ومن فوائد هذا الحديث شدة غيرة عبد الله بن عمر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عنده فوق كل كلام إلا كلام الله، وذلك لأنه غضب على ابنه من أجل معارضته